السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ ما الأصول الثلاثة التي من أجلها كتبت هذه الرسالة، والتي يسأل عنها في القبر؟ فإذا قال لك قائل ما الأصول الثلاثة، رأى هذا الكتاب معروض مثلا وقال ما الأصول الثلاثة، وش هو الكتاب ذا؟ قلت الأصول الثلاثة. قال لك ما الأصول الثلاثة؟ لأن هناك كتابا يقال له الأصول الخمسة. فرق بين كتاب فيه تحقيق التوحيد وكتاب فيه نقض التوحيد. فالأصول الثلاثة هذا الذي بأيدينا، والأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار في أصول المعتزلة، في أصول المعتزلة. وأشرنا فيما تقدم أن المعتزلة أثبتوا خالقا مع الله جل وعلا، ولذا سموا مجوس هذه الأمة، نقض لأصل التوحيد، كما أنهم أثبتوا مع الله رازقا، وهذا سبقت الإشارة إليه. فتجد مثلا في مكتبة أو في معرض كتاب وما أشبه ذلك معروض الأصول الثلاثة مع الأصول الخمسة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هذه لا يسع أحد جهلها، لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا عالم ولا متعلم ولا عامي، على كل أحد أن يتعلمها ويضبطها ويتقنها ويحققها. هل من لازم حفظها وتعلمها أن يجيب في القبر إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ افترض انه حفظ الكتاب، قال ضمننا الاجوبه حسب مثل اختبارات الدنيا، اذا حفظ الكتاب ومذكر اجاب، هل يلزم من ذلك ان يجيب في القبر؟ المؤمن يجيب ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد عليه الصلاه والسلام. المنافق ولو كان عليما اللسان، ولو كان عنده محفوظات الدنيا، ماذا يقول؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يعني مع حفظنا لهذا الكتاب ولهذه الأصول، وتلقين الصبيان والنساء هذا الكتاب، علينا أن نبرأ مما يناقض ما في هذا الكتاب من الكفر والشرك والنفاق. طيب، المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق أو المرتاب، يعني في حكمه الكافر والمشرك، يقول ها لا أدري. لكن التنصيص على المنافق لأنه يعيش بين المسلمين ويخالطهم ويزعم أنه مسلم، فيقول ها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون فقلت. طيب، هذا المؤمن المحكوم بنجاته يجيب، والمنافق المقطوع بهلاكه لا يجيب. لكن ماذا عن المسلم المقترف للذنوب والمعاصي بما فيها كبائر الذنوب؟ هل يجيب بجواب المؤمن فيقال له ما يقال للمؤمن، أو يجيب بجواب المنافق فيقال له ما يقال للمنافق؟ لأن الذي جاء في الخبر المؤمن يجيب والمنافق لا يجيب. لأن مقتضى أن يجيب أنه يبشر بالجنة وينعم في قبره، لكن أنت افترض أن هذا المسلم مما جاء وعيد الوعيد عليه في عذاب القبر، إما يمشي بالنميمة أو لا يستبرئ من بوله، يجيب ولا ما يجيب؟ إن أجاب سلم ونجا وبشر ونعم، وبصدد أن يعذب على ما جاء في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله فيعذب. هل يجيب ولا ما يجيب؟ هذا مسكوت عنه، مسكوت عنه. لكن على الإنسان أن يسعى في نجاته ليجيب ويبشر وينعم. المقصود أن من حفظها حفظا وقد يحفظ القرآن ومع ذلك منافق، يسترزق به أو يماري به السفهاء ويجاري به العلماء. فلا ينجو، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك ما قيل في أن المؤمن يعطى كتابه بيمينه والكافر يأخذ كتابه بشماله، فماذا عن الفاسق؟ ابن حزم في مقدمة المحلى: ولم أره لغيره يقول هو الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره بين اليمين والشمال. لكن كما هو هنا مسكوت عنه ليبقى بين الخوف والرجاء، ليبقى بين الخوف والرجاء، ويجتهد ويجد في السعي لنجاته وإنقاذ نفسه. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، معرفة عرفنا فيما تقدم معنى العلم، وأنه الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض، ويقابله الجهل، ويقاسمه الظن والشك والوهم. هذا تقدم. فماذا عن المعرفة؟ ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ هنا معرفة العبد ربه. يقول العلماء أن العلم لا يستلزم سبق الجهل، والمعرفة تستلزم سبق الجهل. ولذا الله جل وعلا يوصف بأنه عالم وعلام وعليم، ولا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل. معرفة العبد ربه في الحديث الصحيح: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال يعرفك، يعني الله جل وعلا، وهم يقولون أن المعرفة تستلزم سبق الجهل، وفي الحديث يعرفك جواب الطلب. وهذا مثل هذا يقال في سياق المجانسة والمشاكلة، المجانسة والمشاكلة: جزاء سيئة سيئة مثلها. ويتجوز في مثل هذا، لكن الله جل وعلا ثبت وصفه بالعلم. معرفة العبد ربه، المعرفة مصدر مضاف إلى الفاعل، فالعارف هو العبد، والمعروف هنا هو الله جل وعلا، ولذلك نصبه: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه ستأتي بالتفصيل، وهي موضوع الكتاب. قال رحمه الله: فإن قيل أو فإذا قيل لك من ربك، وأجاب بالجواب الإجمالي. الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هنا التفصيل: فإن قيل لك من ربك، الأصل الأول، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، في بعض النسخ بنعمه بالجمع، وهذا بالإفراد ولا فرق، لأن المفرد المضاف يقتضي العموم. أنت إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي وخطيئتي، تقصد ذنب واحد ولا جميع الذنوب؟ جميع الذنوب، لأن الذنب مفرد وأضيف، فيقتضي العموم، وهنا بنعمته مفرد مضاف ويقتضي العموم. وإن تعدوا إيش؟ نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها. لو قصد واحدة، نعمة واحدة ما تحصى، النعمة الواحدة ما تحصى، تحصى، لكن المقصود بذلك نعم المولى التي لا تعد ولا تحصى. فقل ربي الذي ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. والشيخ رحمه الله في هذا يقرر أن الرب مأخوذ من التربية، من التربية، والذي قال رباني وربى جميع العالمين بنعمته. ويأتي الرب بالمتفضل، يأتي معناه ويقصد به المتفضل: ألك نعمة عليه تربها عليه، يعني تتفضل بها عليه. لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى المعنى وقول الأكثر أنه مأخوذ من التربية، رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو المتفضل عليهم بالنعم. ها؟ أنا أقول نسخة ثانية بنعم، ذكرت هذا، وأقول لا فرق بين المفرد وبين الجمع، أنا ذكرت هذا كلها صحيح. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وفي هذا إشارة إلى نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات يدخل في ضمن توحيد الربوبية. طيب ما الدليل على هذا الجواب؟ والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، في افتتاح القرآن وهي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو معرفة الله جل وعلا بصفاته وجلاله وعظمته. وكثير من أهل العلم يفسره بالثناء، الثناء على الله و ابن القيم ينتقد هذا التعريف، وإن كان قول أكثر أهل العلم وأكثر المصنفين في التفسير والحديث وغيرها وغيرهما يقول الحمد هو الثناء. ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب يقول لا، الثناء تكرار المحامد، ولذا جاء في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لسورة الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي عبدي، حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد والثناء. الحمد لله، وهذا يقتضي الحصر والقصر، الحمد هذه جنسية، جميع أنواع المحامد لله خاصة بالله جل وعلا، فهو المحمود دون سواه لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، العالمين جمع عالم، قال رحمه الله وكل من سوى الله عالم، وكل من سوى الله عالم، جميع المخلوقات إما أن يقال عالم أو عوالم باعتبار أن كل جنس منها عالم، فعالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحيوان، كل من سوى الله عالم. ودليل هذا أنه جمع في الآية قال العالمين، واحد العالمين عالم، الأجناس في ضمنها أصناف وأنواع، ما في إشكال لما تقول الجنس اللي هو الإنسان عالم والجن عالم، لكن أصناف هذا الجنس هل يقال لها لكل صنف منها عالم أو هي عالم واحد؟ يعني مثل ما هو دارج على ألسنة الناس اليوم، العالم الإسلامي، العالم العربي، العالم، وهي داخلة كلها في جنس واحد. أحيانا يقولون في العالمين الإسلامي والعربي. المقصود أن كل من سوى الله عالم. قال رحمه الله: وأنا واحد من ذلك العالم. لماذا قال الشيخ رحمة الله عليه وأنا واحد من ذلك العالم؟ هو داخل في من سوى الله جل وعلا، لأنه مخلوق مربوب لله جل وعلا، فهو واحد من فرد من أفراد العالم. فهل مثل هذا يحتاج إلى تنصيص، أو أن هذا من باب التعريف بالجزء، بالمثال، بالتمثيل؟ كل من سوى الله عالم، قد قال هات مثال، فقال وأنا واحد من ذلك العالم. الأصل الأول في معرفة العبد ربه، وعرفنا المراد بالرب، وعرفنا دليل ذلك، ثم قال الشيخ: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، تضافرت على معرفة الله جل وعلا جميع الدلائل، جميع الدلائل النقلية والعقلية والحسية. بما عرفت ربك؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته، بآياته سواء كانت الشرعية أو الكونية، والتفكر بآياته سواء كانت الشرعية أو الكونية هي أعظم ما يرسخ الإيمان في القلب. وأطال ابن القيم في أوائل كتابه الجواب الكافي في تقرير ذلك. الإنسان قد يغفل، ولذا جاء مدح التفكر: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والآيات يقصد بها العموم مما يتناول الشرعية في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتفكر والتدبر لكلام الله هو أعظم ما يثبت الإيمان في القلب. فتدبر القرآن: إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به، وش الوجه المأمور به؟ التدبر والترتيل. قراءة القرآن على الوجه المأمور به مما يزيد القلب إيمانا ويقينا وطمأنينة وراحة. ولا يعرف ذلك إلا من جربه. تدبر شأنه عظيم، وقد جاء الأمر به في 4 آيات في النساء وفي المؤمنون وفي صاد وفي محمد، صح ولا لا؟ ها؟ من منا من خصص واقتطع جزءا من وقته لقراءة القرآن على هذا الوجه؟ على هذا الوجه المأمور به، الوجه النافع المفيد، قد يقول قائل الأجر رتب على مجرد التلاوة، مجرد القراءة، كل حرف 10 حسنات، وإذا تدبرت بدل ما أقرأ 5 أجزاء أقرأ جزء واحد، خلنا أقرأ 5 أجزاء فيها 500,000 حسنة بدل ما أجزاء تدبر ولا أنهي إلا جزء واحد، فأيهما أفضل، أن تكثر من التلاوة أو تتدبر وترتل ولو كانت القراءة يسيرة؟ أيهما أفضل؟ ها؟ نعم، يعني سواء يما تهذ ولا ترتل ما في فرق؟ لا، هو المهم المسألة مفترض أن الواحد يقرأ جزء من القرآن إما هذ ولا ترتيل، المسألة مفترض أن تقرأ جزء بالتدبر والترتيل ولا 5، الجمهور على أن قراءة التدبر ولو قلت الحروف أفضل، وعند الشافعية أن الأجر المرتب على الحروف مراعاته أفضل. لكن يبقى أيهما أنفع للقلب؟ ما الشيء اللي يؤثر في القلب؟ قراءة الهذ هذه تؤثر في القلب؟ ما تؤثر في القلب، والقرآن إنما أنزل للانتفاع به، إنما أنزل للانتفاع به. ابن القيم رحمه الله يقول من قرأ القرآن مرة واحدة بالترتيل والتدبر، ومن قرأ القرآن 10 مرات بالهذ، كمن أهدى درة واحدة قيمتها 10,000، والذي قرأ بالهذ 10 مرات ختم كمن أهدى كمن إيش؟ أهدى أو تصدق ب10 درر قيمة كل واحدة 500 أو 400 أو 300 على حسب ما يدرك من هذه القراءة، فرق. لا شك أن القرآن إنما أنزل للانتفاع به، ولا يحرم من قرأه بالطريقة الأخرى وحصل أجر الحروف، هذا ما يحرم الأجر، له أجر الحروف لا إشكال في ذلك، لكن الكلام في الأنفع للمسلم، الأنفع لا شك أن قراءته على الوجه المأمور به أنفع لقلبه. وهي التي تورث المعرفة، معرفة الرب جل وعلا، لأن الهاذ يمر بالآيات ولا يدري مش مضمونه. يعني اعتبر أو تصور نفسك في شارع من شوارع المدن الكبرى فيه ألوف مؤلفة من المحلات وعليها لوحات وعلامات، وأنت تمشي بالسيارة 200، كم تبي تحفظ وكم تبي تدرك من هذه المحلات؟ لو طلعت من الشارع مقيل لك المحل الفلاني وينه، مش تقول ما تدري. لكن لو تمشي 20-30 ضبطت كل هالمحلات، أو تمشي على رجليك بعد. فكونك تدرك ما تقرأ ولو كان قليلا أفضل من كونك تقرأ الكثير ولا تدرك، وفضل الله واسع، لا يحرم هذا الأجر ولا يحرم ذاك بإذن الله. لكن الكلام على ما ينفع القلب، كلام على ما ينفع القلب ويفيد القلب. لا شك أن التدبر والترتيل أنفع للقلب. فقل بآياته، إذا قلنا أنها الآيات المتلوة، فعطف المخلوقات عليها عطف مغايرة، فتكون المعرفة بشيئين، بآيات ومخلوقات، هذا شيء وهذا شيء. وإذا قلنا أن الآيات تشمل الآيات الشرعية المقروءة والآيات الكونية، قلنا هذا يكفي، وعطف المخلوقات عليها من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. تريدون الاستفادة والاستعانة على هذا الأمر؟ يعني الإنسان لو قلب رأسه بالسماء وشاف يمين ويسار يمكن ما يستفيد حتى يفتح له الباب. اقرأوا في مفتاح دار السعادة لابن القيم، ينفتح الباب بإذن الله. وإلا فالإنسان إذا جلس، كان العربي بفطرته إذا جلس أو أوى إلى فراشه وليس دونه دون السماء حجاب، يقلب بصره في أرجائها وأنحائها وما اشتملت عليه من نجوم وغيرها، اعتبر، لأنه يفهم بفطرته ويدرك. لكن الآن حجب الناس عن النظر وعن التفكر بهذه البيوت التي أشبه بالصناديق، يحشر فيها الناس لا يرون شيئا، فحرموا من هذه النعمة. بآياته ومخلوقاته، قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من هذه تبعيض ليست كلها. واقتصر الشيخ رحمه الله على الآيات الكونية المحسوسة، لأن الآيات الشرعية المتلوة تدخل في اللفظ دخولا أوليا، الآن لو قيل لواحد منكم هات اذكر لنا آية، اذكر لنا آية، وش اللي تبادر إلى ذهنه؟ هل أذكر السماوات والأرض والليل والنهار؟ يقول آية، الحمد لله رب العالمين آية. هذا ما ذكره الشيخ، لماذا؟ لأنه معروف عند الخاص والعام. الآيات الشرعية المقروءة المتلوة المسموعة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آية من آيات الله، والقرآن آيات. قبل أن نبعد كثيرا، الحافظ بن كثير ذكر في ترجمة شخص أنه له عناية بالقرآن، له عناية بالقرآن، قال إنه يختم كل يوم. هذه قراءة تدبر ترتيل ولا هذ؟ هذ. يقول وعنده قراءة تدبر أخذت عليه 20 سنة ومات ولم يكملها. الإشكال أن الإنسان على ما تعود، تعود الهذ يريد أن يجلس ويقرأ قراءة تدبر ما يدري له بآخر السورة، مثل اللي تعلم السرعة في قيادة السيارة، إذا شاف حادث ولا شاف شيء ترفق كيلوين ثلاثة ثم يرجع إلى عادته. فعلى الإنسان أن يأطر نفسه على هذا الأمر، ولو خصص في أول الأمر وقت لقراءته المعتادة ووقت للتدبر ولو لم يقرأ إلا آية أو آيتين، ويستعين على ذلك بكتب غريب القرآن وبالتفاسير المختصرة، لأن فهم المعاني يعين على التدبر. أما الذي لا يفهم المعاني، ما يفهم معاني الألفاظ، ما يستطيع يتدبر. لكن إذا عرف تحليل هذه الألفاظ وتركيباتها وجملها استطاع أن يتأمل ويتدبر، ويفتح الله عليه بما لا يوجد في الكتب، كما كان لشيخ الإسلام وغيره رحمة الله على الجميع. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. بعض الناس يقول أقسم بآيات الله، أقسم بآيات الله، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان قصده بآيات الله القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفاته فلا مانع، لكن إذا كان أطلق ولا يدري ما قلنا ما يجوز. الليل والنهار آيتان من آيات الله، الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالقسم مجمل لا بد من بيانه، فإن كان يقسم بكلام الله هذا ما فيه إشكال لأنه صفة من صفاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، وما بينهما ذكر أعظم المخلوقات، أن أعظم المخلوقات العرش، العرش ثم الكرسي ثم السماوات والأرضين. والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذه لا توجد في كثير من النسخ. هذه الآية عندكم ها؟ والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكلهم خلق من مخلوقات السماوات والأرض والناس كلهم خلق، لكن في هذا الخلق الكبير جدا وما دونه وفيه الصغير. من مخلوقات الله ما لا يدركه الطرف، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهي موجودة في بعض المخطوطات، يعني ما هي زيادة من طابع ولا ناسخ ولا شيء، لا موجودة في بعض الأصول الخطية. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، اللام موطئة لقسم محذوف، يعني واقعة في جواب قسم محذوف، ويقصد من ذلك التأكيد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني مقتضى الترتيب أن تكون هذه الآية قبل التي قبلها، لأن استدلال على الآيات والتي قبلها استدلال على الخلق، والآيات مقدمة في الكلام والخلق مؤخر. في اللف الآيات مقدمة، وفي النشر أيضا الآيات مقدمة، النشر الذي هو التفصيل من آياته ومن مخلوقاته. فمقتضى ذلك أن يقدم دليل الآيات على دليل الخلق، لكن هذه الآية قدمت وهي لا توجد في بعض الأصول الخطية وموجودة في بعضها، ودلالتها على المراد ظاهرة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنها وإن كانت آية وعلامة ودلالة على قدرة موجدها وهما آيتان عظيمتان من آيات الله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقد وجد من الخلق من يسجد للشمس، من أنواع المشركين من يسجد للشمس صلى الله العافية، ولذا نهينا عن الصلاة وقت طلوعها وقت غروبها وقت استوائها في كبد السماء، لئلا نشابه من يسجد للشمس. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فهي مع كونها آيات هي أيضا مخلوقات، يعني ما في فاصل يميز الآيات من المخلوقات، فالمخلوقات آيات والآيات أيضا مخلوقات، حاشا آيات القرآن الكريم، لأنها كلامه وكلامه قوله منزل ليس بمخلوق. واسجدوا لله الذي خلقهن، مع كونها آيات هي مخلوقة أيضا، إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدون غيره كمن يعبد الشمس يعبد الأشجار والأحجار وغيرها أمر ثاني، لكن إن كنتم إياه تعبدون، تقديم المعمول يدل على الحصر، فلا تفعلوا هكذا، فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، السماوات إعرابها مفعول به، نعم، الذي خلق السماوات والأرض المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، وقع عليه فعل الفاعل ضرب زيد عمرا، عمر قائم بذاته وجاء زيد ضربه، فهل السماوات والأرض قائمة بذاتها ثم وقع عليها الخلق؟ إعرابها مفعول هو قول أكثر النحاة، لكن أنا أريد هذا من باب زيادة في الفائدة، وإلا أكثر النحاة على أنها مفعول، مفعول به، لكن مقتضى تعريف المفعول وهو أنه الذي وقع عليه فعل الفاعل أنه شيء قائم بذاته ثم فعل به ما فعل. إشكال ظاهر ولا مو بظاهر؟ بعضهم يعربها مفعول مطلق وليس المفعول به. مفعول مطلق وليست مفعول مطلق مفعول به، لكن إذا نظرنا أنها مخلوقة، مخلوق، فهي في وزان المفعول، لكن هل هو مفعول به أو مفعول مطلق؟ عامة أهل العربية يقولون مفعول به، بغض النظر عن كونها قبل، يعني ما وجدت، ما قامت بذاتها وقت الخلق وقع عليها الفعل، لكن هذا وزانها، ما دامت مخلوقة فهي مفعول، فهي مفعولة. ترى إشكال دقيق جدا هذا، إشكال دقيق، وقرره بعض النحاة، ولكن المعتمد هو قول الأكثر. وابن هشام في مغني اللبيب بسط هذه المسألة، وكذلك السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية، وبعضهم يرد هذا الخلاف إلى خلاف عقدي، خلاف عقدي، وهو أن الفعل أو أن القدرة على الفعل مقارنة للفعل نفسه، نفسه القدرة على الفعل مقارنة للفعل نفسه، مثل ما يقولون هدى الله زيدا، يعني خلق فيه الهداية مباشرة فحصلت الهداية، هذا قول الأشعرية معروف هذا. نعم. إيه. يعني تفسر الستة الأيام بما جاء تفصيله وين؟ طيب هي أوجدها لكن ما وقع عليها فعل. عندنا خلق السماوات والأرض، أظن بسط هذا الكلام اللي بيحتاجه يجده في مراجعه، وأشرنا إلى شيء منها، منها إيش؟ مغني اللبيب لابن هشام، وفيها منها الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي ومصادر أخرى. المقصود أن هذين الكتابين فيهما تفصيل هذه المسألة، والمعتمد هو قول الجمهور إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. لماذا أجل ستة أيام؟ لحكمة إلهية، ولا يسأل عما يفعل. ولتعليم الناس الصبر، وأن القادر على إيجاد الشيء في لحظة أو في طرفة عين، كن فيكون، خلقها في ستة أيام. ثم استوى على العرش. العرش قبل السماوات أو بعدها؟ قبل. ها؟ وكان عرشه على الماء. قبل. ويختلفون في العرش والقلم أيهما الأول، لأنه جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، والمرجح أنه العرش قبل القلم كما قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة أو وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، يعني أول ما خلقه قال له اكتب. أنت إذا قلت أول ما اشتريت السيارة ركبتها، هل معناها أنها أول سلعة اشتريتها؟ ها؟ أو أن الأولية مقيدة بما حصل معها؟ أول ما اشتريت السيارة ركبتها، ليس معنى هذا أن هذه السيارة أول ما اقتنيت وأول ما اشتريت، أول ما شريت من سلع السيارة، ما هو صحيح. وهنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فور خلقه أمر بالكتابة. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يتعرض لتكييفه ولا تمثيله ولا تشبيهه، إنما يثبت كما جاء عن الله. فالاستواء كما قال ثم سلمة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. سؤال عن الكيف، كيف استوى، هذه بدعة، فالكيفيات لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وإن كانت المعاني معروفة في لغة العرب. المعاني معروفة، استوى على وارتفع وصعد وقصد، معانيها في لغة العرب معروفة، لكن كيفيتها كيف استوى هذا مجهول، والسؤال عنه بدعة. والسلف يقولون تمر كما جاءت، تمر كما جاءت. آيات الصفات تمر كما جاءت، ونسبوا لمالك أنها من المتشابه، وهذا لا يثبت عن مالك رحمه الله، بل هي من المحكم لأن معانيها معلومة، لكن الكيفيات مجهولة. ونسى بعضهم من خلال هذا الكلام المأثور عن السلف أن مذهب السلف التفويض، وهذا قول باطل. مذهبهم الإثبات وليس مذهبهم التفويض ولا التشبيه، ولا التعطيل. قد يقول قائل السلف يقولون أمرها كما جاءت مبادة تفويض. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول نسب بعضهم قول التفويض إلى سلف الأمة وأئمتها ونشر هذا في المواقع وتداوله الناس ومشى على بعض المتعلمين لأنه لم يدرك معنى قولهم أمروها كما جاءت، ولم يدركوا التفريق بين معرفة المعنى ومعرفة الكيفية. الألفاظ من لغة العرب، ما جيء بألفاظ أعجمية أو ألفاظ مركبة من حروف لم تستعمل في أي لغة من اللغات. يعني ما في فرق بين زيد، شخص لا تعرفه زيد، وبين ديز عكس زيد، ما في فرق بينهم، ها؟ لكن ما في فرق بين اللفظين، هذا له معنى وهذا ما له معنى. فإذا سمعت كلمة زيد عرفت أن هذا اسم يطلق على شخص ذكر له أوصاف، له أبعاض، له أجزاء، لكنك ما تعرف كيفيات هذه الأبعاض، منك ما شفته، ما تدري هل هو كبير الجثة، صغير، طويل، قصير، أبيض، أسمر، ما تدري عن شيء، أنت لا تعرف كيفيته لأنك ما رأيته، لكن تعرف المعنى. لكن إذا قيل لك ديز وش ينصرف إلى ذهنك؟ هم يبون الصفات مثل هذا اللفظ بدون معاني، هذا الكلام باطل. شيخ الإسلام رد عليهم ردا قويا رحمة الله عليه، مذهب التفويض. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ثم استوى على العرش في 7 آيات من القرآن، من هذه الآية آية الأعراف، يغشي يعني يغطي الليل النهار، يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، كل واحد منهما يغطي الثاني، هذا يغطي النهار بظلامه وذاك يغطي الليل بضيائه. والغشاء الغطاء، ما أدري مستعمل عندكم، قال فلانة تغشت يعني تغطت، هذا موجود فيه عند عامة الناس. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، كل واحد يطلب الثاني، كل واحد يطلب الثاني بسرعة، ما في فاصل، إذا انتهى النهار جلست لك ساعة ساعتين ما جاء الليل أو العكس، لا، سريعا حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني وخلق، لأن العطف على نية تكرار العامل، وخلق الشمس والقمر، شوف الآن صارت الشمس والقمر من المخلوقات، وفي كلام الشيخ من الأول واستدل له بقوله ومن آياته الليل والنهار هي من الآيات، ولذا لا تنافر بين كون الشيء آية وكونه مخلوق. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات لينتفع بها العباد، الشمس ينتفعون بضيائها وبدفئها وبقضائها على كثير من الجراثيم التي لو تضربها الشمس لزادت وانتشرت بين الناس، فالشمس لها فوائد عظيمة وهي مسخرة لنفع الخلق. وكذلك القمر والنجوم، كل هذه الأمور خلقت وأوجدت لينتفع بها الناس. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكذلك ما يمكن أن يستفاد به من ما في السماء. والنجوم خلقت ليهتدي بها الخلق، وزينة للسماء ورجوم للشياطين، هذه الحكمة من خلقها. ألا له الخلق تنبيه، ألا حظ تنبيه، ألا له الخلق والأمر. هو المتفرد بالخلق وله أيضا الأمر والنهي، كما سيأتي في كلام ابن كثير رحمه الله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك. الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. وهذه المادة بهذا اللفظ، لفظ تبارك، لا يجوز إطلاقها إلا على الله جل وعلا. ما يقال تبارك فلان ولا تبارك علينا. نعم، قد يكون في الناس من جعل الله فيه بركة، والوقت قد يكون فيه بركة وقد تنزع منه البركة، والمال قد يكون مبارك وفيه بركة وقد تنزع بركته فلا يستفاد منه، والولد قد يكون مبارك وقد يكون غير مبارك لا فائدة فيه. مبارك نعم، وجعل الله فيه بركة نعم، لكن تبارك لا. كذلك المقصود أن المطلوب البركة، ما هي مطلوبة من مخلوق، مطلوبة من الله جل وعلا. تبارك الله رب العالمين، كما تقدم في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. والرب هو المعبود. التبرك خاص بمن جعل الله فيه البركة، فلا يجوز أن تبرك بشيء ما جعل الله فيه البركة، لأن البركة إنما هي هبة من الله جل وعلا، وجعلها في نبيه عليه الصلاة والسلام، فتبرك الصحابة بآثاره، بشعره، ببصاقه، بما ينزل من وضوئه إلى غير ذلك. وهذا خاص في حياته، انتهى ذلك بوفاته عليه الصلاة والسلام. والرب هو المعبود، الرب هو المعبود، لأنه قال ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي. والرب هو المعبود، مقتضى توحيد الربوبية أنه هو الخالق والرازق. وإذا كان هو الخالق والرازق فهو المعبود، ولذا قال ليس لي معبود سواه. وقال الحافظ ابن كثير كما سيأتي الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والعبودية إنما تكون لله جل وعلا، الخالق الرازق المتصرف المحيي المميت. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادات بجميع فروعها وأجزائها إنما شرعت لتؤدى على الوجه المشروع فتثمر التقوى، تثمر التقوى، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالصلاة شرعت لتنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاتك تأمرك، فالصلاة التي تؤدى كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام تأمر وتنهى. والصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصلاة التي لا تؤدي إلى هذه النتيجة لا بد أن يكون فيها خلل، والصيام الذي لا يورث التقوى فيه خلل لا بد من مراجعته. والحج الذي لا يورث التقوى فيه خلل. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أما الذي لا يتقي الله جل وعلا عليه الإثم. ولذا جاء في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، أرض فراش يستفيد منها الناس ويجلسون عليها وينامون عليها كالفراش، وهي مهاد يلازمها الناس كملازمة الرضيع للمهد. الذي جعل لكم الأرض فراشا ويسر البقاء عليها والتصرف فيها، والسماء بناء، بناء مثل السقف وهي سقف محفوظ. الأرض فراش والسماء بناء وسقف. لو حلف شخص أن لا ينام على فراش فنام على الأرض يحنث ولا ما يحنث؟ تلزمه كفارة ولا ما تلزمه؟ لماذا؟ ها؟ ما إيش الجواب؟ ها؟ الله جل وعلا يقول: جعل لكم الأرض فراشا وحلف ما ينام على فراش ونام على الأرض وهي فراش بالنص. نعم، الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، مردها إلى الأعراف. ولو قال: ما أنام تحت سقف ونام تحت السماء، كذلك. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء. السماء المراد بها ها؟ نعم يقولون السحاب، وإلا فالأصل أن السماء أن الماء والمطر ينتج عما يتبخر من مياه البحار ويتصاعد إلى السماء ثم ينزل بإذن الله جل وعلا. شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نئيج لهن صوت. شربنا بماء البحر يعني أن هذا السحاب حكم من يشرب من ماء البحر ثم ينزله على الناس بسبب الحرارة والتبخير الناتج عن هذه الحرارة. لكن قد يستشكل من يستشكل ويقول الملاحظ أن الأمطار أكثر ما تكون في زمن الشتاء والتبخير يكون إذا كان الجو بارد ولا إذا صار حار. يعني الصيف أولى بالتبخير ثم التكثيف في الجو ثم إنزاله مطرا. على كل حال ابن القيم يقرر ما ذكره أهل الهيئة من أن المطر بسبب التبخير ثم نزوله مرة ثانية وهو المعروف عند المتقدمين ويقرره المتأخرون. لكن ما فيه من أدلة الشرع من الكتاب والسنة ما يدل على ذلك ها؟ وبل جاء من الأدلة ما يدل على أن ميكائيل ملك من الملائكة موكل بالمطر ويكيله في السماء قبل نزوله. وعلى كل حال المسألة فيها سعة لأن السماء كما تطلق على السماوات الأجرام المعروفة تطلق على جهة العلو. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا المطر الذي نزل نتج عنه الرزق الذي هو عبارة عن الثمرات والزروع. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أمثال وأشباه ونظراء تجعلونهم في مصف الله جل وعلا وتعبدونهم معه أو دونه وأنتم تعلمون. القيد وأنتم تعلمون هل له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ بمعنى أنه الإنسان اتخذ أنداد وهو لا يعلم. هذه مسألة العذر بالجهل وشروطه وقيوده لا شك أنها مسألة عظيمة ومهمة ومعروفة عند أهل العلم. ويعذر بالجهل من لم تبلغه الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن بلغته الحجة بغير لغته فلا يفهمها من الأعاجم لا بد أن توضح له وتبين وتترجم له. فإذا كان يفهمها بطبعه كالعربي أو ترجمت له كالعجم لزمته ولو وجد مانع من قبوله إياها. لأنه أحيانا يفهم الحجة يسمع الحجة ويفهم الحجة لكن يوجد عنده مانع من القبول. الاقتداء بالعلماء قد يمنع من قبول الحجة، هذا عند جميع الطوائف. لو جئت العامي قبل 30 سنة وقلت له هذه المسألة من مسائل الصلاة وهو معتاده ثابت بحديث صحيح وهو ما رأى المشايخ اللي أدركهم يفعلونها، وأنت شاب تعرف هذا النص تلقيه على هذا العام ما يقتنع بك، وشايف مشايخ كبار تعاهدوا وتواتروا وتتابعوا على عدم العمل بهذه السنة. عنده مانع من قبول الحجة لأن عمل أهل العلم عنده على خلاف ما تقول. أيضا في الأقطار الذين يطوفون بالقبور ويتعبدون ويدعون غير الله جل وعلا في المشاهد عند الأضرحة تجده يقول الله الدليل واضح، لكن شيوخنا من طلعنا وهم يسوون كذا، نسأل الله العافية. هذا ليس بشرط، هذا يؤاخذ ولو وجد هذا المانع عنده، لأنه ما هم متعبد بقول فلان أو علان، متعبد بقول لمن خلقه ورزق. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. أنت لو صنعت لك آلة، صنعت آلة فاعتدى عليها واحد وسماها، من اللي سميها؟ الذي صنعها، اعتدى عليها واستعملها، يقول لا حرام عليك هذا اعتداء وهذا ظلم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الخالق لهذه الأشياء المذكورة من السماوات والأراضين الشمس والقمر وكل ما جاء من صغير وكبير مما يدخل في حيز هذه الصفة، صفة الخلق، الخالق لها هو المستحق للعبادة. الإنسان يعجب حينما يقال كانوا يعبدون الأحجار، طيب شو النتيجة؟ تنفعهم ولا تضرهم؟ يعبدون الأشجار، تأتي المرأة إلى شجرة أو إلى نخلة تقول ارزقني ولد، صلى الله أريد زوج. ولذا جاء في الأثر أن أحد الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام أين عقولنا يا رسول الله حينما كنا نعبد التمرة، فإذا جئنا أكلناها، وين العقول؟ قال أخذها باريها. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.